بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد ذكرنا بعض المسائل والتنبيهات في شأن المسلسل، وبقي تتمة لتلك المسائل. فمن هذه المسائل: هل التسلسل من صفات الإسناد أم من صفات المتن؟ والجواب: التسلسل من صفات الإسناد، وليس للمتن منه نصيب، إنما يذكر في الإسناد، وهذا هو الكثير المشهور. المسألة التي تليها: ما هو أصح الأحاديث المسلسلة؟ أصحها هو حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه كما في سنن الترمذي في قراءة سورة الصف، وقد أكد ذلك جمع من الحفاظ من المتقدمين والمتأخرين، ومن ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله، حيث ذكر عنه السيوطي بأنه قال: أصح مسلسل يروى في الدنيا مسلسل بقراءة سورة الصف. وقال السخاوي رحمه الله: وأصحها مطلقا المسلسل بسورة الصف، أصحها مطلقا المسلسل بسورة الصف. وهكذا من المتأخرين من أكد هذا الأمر، ومن هؤلاء شيخنا الوادعي رحمه الله تعالى، فقد ذكر باب أصح الأسانيد المسلسلة، ثم ساق حديث عبد الله بن سلام في كتابه الجامع الصحيح. ومن المسائل أيضا أن الناظم في تعريفه للمسلسل وافق فيه تعريف ابن دقيق العيد وغيره، وافق فيه هؤلاء. وقد علمت أن تعريف ابن جماعة وابن الملقن هو المختار لكونه أشمل وأعم. من هذه المسائل أيضا: هل يشترط وجود التسلسل في جميع الإسناد أم لا يشترط ذلك؟ والجواب: لا يشترط ذلك، فقد ينقطع التسلسل في وسطه أو في آخره، لكن يقولون إذا لم يتم التسلسل إلى آخر الإسناد يقولون مسلسل إلى فلان، هذا حديث مسلسل إلى فلان، حيث وقف التسلسل. ولذا قسم بعضهم المسلسلات من حيث التمام والنقصان إلى قسمين: مسلسلات تامة ومسلسلات ناقصة. فالمسلسلات التامة ما كان التسلسل من ابتداء السند إلى منتهاه، وهذا هو الأكثر في الأحاديث المسلسلة. وأما المسلسلات الناقصة فهي من قطع التسلسل في بعض طبقات الإسناد. ومن المسائل أيضا: ما هي الكتب المشهورة في هذا الباب؟ هناك مؤلفات كثيرة لأهل العلم في باب المسلسلات من الأحاديث، يذكرون جملة لا بأس بها، كل حافظ يذكر جملة لا بأس بها في جزء مفرد، في جزء مفرد مستقل. وقد ورد هذا عن حفاظ منذ زمن، منذ القرن الرابع الهجري، وهم يجمعون هذه المسلسلات فهناك مسلسلات لأبي نعيم الأصبهاني ومسلسلات لابن عساكر ومسلسلات للعلاء الحافظ العلاء ومسلسلات للسيوطي. المسلسلات الكبرى للسيوطي اشتملت على 85 حديثا. وهناك أيضا المناهل، السلسلة في الأحاديث المسلسلة للأيوبي، وقد اشتملت على 212 حديثا. والمطلوب منكم في خاتمة هذا النوع من أنواع الحديث هو ذكر أمثلة لذلك، أن تذكروا مثالا أو مثالين للمسلسل، تبحثون عن حديث المسلسل مما لم يذكر، تجدون أم لا؟ تجدون، فالأحاديث كثيرة. طيب، وأكثرها ضعيف، كما علمت لم يزكوا إلا القليل منها، لم يزكي الحفاظ إلا القليل من الأحاديث المسلسلة، أي في تسلسلها. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوقما ثلاثة. انتقل الناظم بعد أن ذكر من لطائف الإسناد الحديث المسلسل، ذكر أنواعا من الحديث. هذه الأنواع تندرج تحت تقسيم عام، والتقسيم العام هو أن الحديث ينقسم باعتبار وصوله إلينا إلى قسمين: متواتر وآحاد. وهذا التقسيم الذي سنذكره نذكره للعلم به، وليس لأنه كان من طريقة السلف، فهو من الأشياء الدخيلة على علم الحديث. تقسيمه إلى متواتر وآحاد من الأشياء الدخيلة على علم الحديث، كما بين ذلك الأئمة، لأن هذا التقسيم من علم الكلام، تقسيم من علم الكلام أتى به المبتدعة ليفرقوا بين الأحاديث من حيث القبول، فيقولون هذا متواتر مقبول، وهذا آحاد غير مقبول إلا في كذا وكذا، فيتخذونه سلما لرد الأحاديث، مع أن هذا كما سمعت ما أتى إلا من علم الكلام، وعلم الكلام مذموم كما هو معلوم. ومن أوائل من اشتهر عنه ذلك بشر المريسي، حيث رد عليه عثمان بن سعيد الدارمي في كتابه، وكان ذلك الرد متضمنا لما حصل من بشر المريسي من بدع وأمور منكرة. والإمام الشافعي ذكر هذا التقسيم، في كتابه، في بعض كتبه للرد على أهل الكلام، لا لتقريره، نحن نذكر هذا لأنك قد تجد في كتب مصطلح الحديث هذا التقسيم، فلا تحسبن أن هذا التقسيم هو تقسيم أهل الحديث. وقد تجد بعض المحدثين ذكر هذا التقسيم كما فعل الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى، لكن نبه على ذلك، وقد ذكر شيخنا الوادعي رحمه الله تعالى أن هذا التقسيم محدث لم يكن عليه السلف الكرام في علم الحديث ومصطلحه. نذكر لكم هذه النبذة عن كلمة متواتر وآحاد سريعا. المتواتر باختصار لغة هو المتتابع، من تواتر المطر إذا تتابع. وأما في الاصطلاح فهو رواية الجمع عن الجمع الذي يمتنع اتفاقهم على الكذب والخطأ، أن يروي جمع عن جمع يمتنع اتفاق هؤلاء على الخطأ أو الكذب، الكذب أو الخطأ. وينقسم إلى قسمين، لفظي ومعنوي. أما اللفظي فيمثلون له بحديث من كذب، حديث من كذب رواه عدد كثير من الصحابة بلغوا أكثر من 70 كما ذكر بعضهم، وهو من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وأما المعنوي فهذا يأتي لما في الجملة من الأحاديث الكثيرة والمتعددة في باب من أبواب الدين، وهذا مجموع في بيتين ذكرا، وهما مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعض. وأما الأحاد فمعناه في الاصطلاح ما لم يجمع شروط المتواتر، ما لم يجمع شروط المتواتر. ويذكرون أنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام، هي الأقسام التي سأذكرها، هي الأقسام التي سأذكرها الناظم الآن، عزيز أو قبل ذلك المشهور، والعزيز والغريب، المشهور ثم العزيز ثم الغريب، هذه أقسامه. لكن أحسن الناظم حين لم يذكر ذلك التقسيم الذي جاء به أهل الكلام، أحسن في ذلك، فذكر هنا العزيز وكذلك المشهور. والعزيز والمشهور نترك ذكرهما لدرس آخر، وإلى هنا وبارك الله فيكم.